بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ولا يدينون دين الحق

سبحانك ولو

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب فإن كنت في شك